الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الذكاة. يقال ذكى الشاة ونحوها تذكية، أي ذبح، فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع. نحر، لأن هناك ما ينحر وهناك ما يذبح، الحيوان المأكول. وعلى ذلك فلو ذبح كلبا أو ذبح ذئبا لا يسمى ذكاة، أقول ذكيته. البري بقطع حلقومه ومريئه، اللي هو المذهب يقول بقطع الحلقوم والمريء. قال: أو عقر ممتنع. الممتنع يعقر، يعني يجرح. العقر هو الجرح. نعم. الله عليك. قال: ولا يباح شيء من الحيوان المدور عليه بغير ذكاء، لأنه أيضا ذكى ميتة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. نعم، المقدور عليه لابد أن يذكى. أبدا، المقدور عليه لابد أن يذكى. نعم. إلا إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء فيحل بدون ذكاء لحل ميتته. حديث ابن عمر رفعه. نعم، لحل ميتته، كل ما لا يعيش إلا في الماء فيحل بدون ذكاء. قال: ولا فرق بين الطافي من السمك وغيره، يعني ما يعني رمى به البحر أو ما كان يعني غير طافٍ، فكل ذلك حلال. ولا ينظر إلى من يصيد السمك، هل هو يعني مسلم أو ذمي أو هو مجوسي أو بوذي، لا فرق. نعم. حديث ابن عمر رفعه: حل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالقوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وغيره. أيوة، الصواب وقفه. نعم، على ابن عمر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يعيش في البر والبحر السلحفاة أو كلب الماء لا يحل إلا بالذكاء. ما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة، يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان، هذه لا بد من ذكاتها، ما تحل إلا بالذكاة. وكلب الماء، كلب الماء، وهذا منصوص أحمد رحمه، يعني في حله وفي أنه يذكى. كلب الماء والسلحفاة كذلك منصوص أحمد في السلحفاة. نعم. إذن الذي يعيش في البر والبحر أو في البر فقط هذا لا بد أن يذكى. أما الذي يعيش في الماء فقط، يعيش في الماء وقد يخرج السمك، يخرج ويعود، لكنه ما يعيش، يخرج في الهواء ويطير ويسقط في الماء مرة أخرى، أو أنه يعني على الشاطئ، لكنه يعود، ما يمكن أن يعيش، ما يمكن أن يبقى خارجا. نعم. نعم. قال: وقال حرم بلع سمك حيا وكره شيء حيا لا جرار لأنه لا دم. قال: وحرم بلع سمك حيا. وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك، وأنه يحرم أن يبلع السمك حيا، ومثله الجراد كذلك، وحكي إجماعا. أما الموفق رحمه الله في المغني وكذلك الشارح فقالوا يكره، قالوا يكره. وكره شيه حيا، يعني السمك يكره، أن يشوى السمك حيا، لأن هذا عذاب لا حاجة إليه، لأن السمك يموت سريعا، يعني تؤخر وقت الشوي دقائق ربما أو أقل، شيء يسير تنتظر فيموت السمك يموت، أما الجراد فلا، الجراد ما يموت ويشق يعني، وهو المكلف يحتاج إلى أن يشويه أو أن يضعه في القلي في الصحن يقلى يكون حيا، يكون حيا فلا يكره في الجراد. قال هنا لأنه لا دم له، أولا قلنا لأنه لا يموت في الحال، لأن الجراد لا يموت في الحال، فيشق يعني الانتظار حتى يموت، ولأنه لا دم فيه، ليس فيه دم، فشيه في النار لا يكون تعذيبا لأنه يموت إذا شوي، وليس. وعلل الإمام أحمد بأنه سهل فيه وقال لأنه لا دم، لا دم له كما قال الشارح هنا. نعم. نعم. قال قال واشترطوا للزكاة 4 شروط، أحدها أهلية المذكي بأن يكون عاقلا، فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز لأنه لا يصح منه قصد التذكية. هذا الآن في شروط الذكاء. الشرط الأول أن يكون المذكي أهلا للتذكية بأن يكون عاقلا، العاقل المميز يعني. فعلى ذلك إذا كان غير مميز، طفل لا يميز، لا يصح حتى صيده، حتى الصيد هو يعطونه نبالات، والنبالات هذه فيها إشكال أنه غير مميز، والإشكال الثاني أيضا أنه وقيف لأنها ما تجرح، الحصاة لا تجرح، بخلاف الذي يرميه فيسقط يرميه فيسقط فيذبحه. وبعض أهل الصيد أيضا يعطي الصبي الصغير دون السبع، يقول ارمي أمامه صيد، يدربه على الصيد، هذا لا يحل. أو سكران كذلك، أو مجنون كذلك، لهذا الأمر، وهو عدم العقل، لأن غير العاقل لا قصد له، يحتاج إلى القصد. نعم. قال مسلما كان أو كتابيا أبواه كتابيان، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. مسلما كان أو كتابيا، قيد المؤلف الكتاب بقوله أبواه الأم ولا كتابيا. إذا لو كان أحدهما ليس كتابيا لا يحل، لو كان أحدهما ليس كتابيا لا يحل، تغليبا للتحريم كما قلنا في من كان أحد أبويه محرم الأكل كحمار أهلي والآخر فرس فلا يحل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعني متى كان من أهل الكتاب فإنه يحل لعمومات الأدلة، قال وهو المنصوص الصريح عن أحمد، هذا هو الذي عليه النص الصريح عن الإمام أحمد رحمه الله. وإن كان بين أصحابه اختلاف، وإن اختلف أصحاب أحمد، لكن منصوص أحمد نعم هو هذا. قال وهو الثابت عن الصحابة بلا نزاع بينه، وذكر الطحاوي أنه إجماع قديم. طيب ما هو مأخذ الإمام أحمد رحمه الله في تحريم ذبائح بني تغلب؟ بنو تغلب من العرب الذين تنصب الجاهلية، فما هو مأخذ الإمام أحمد في يعني في المنع؟ لأن بني تغلب يعني أسلموا تنصروا قبل زمن، فتجد التغلبي تكون أمه نصرانية ويكون أبوه نصرانيا، ما هو المأخذ الصحيح؟ المأخذ الصحيح كما قال الإمام أحمد أنهم لم يتدينوا كما قال شيخ الإسلام المأخذ الصحيح كما قال شيخ الإسلام في تحريم الإمام أحمد لذبائح بني تغلب أنهم لم يتدينوا بدين أهل الكتاب، وإنما أخذوا منه حل المحرمات فقط ولم يأخذوا بواجباته، يعني لم يتدينوا بدين الكتاب في واجبات الدين وفي محذوراته، وإنما أخذوا منه فقط حل المحرمات. ولذا يعني جاء عن علي رضي الله عنه أنهم يعني ما أخذوا من دين أهل الكتاب إلا شرب الخمر، إلا شرب نعم الخمر، لكونهم لم يتدينوا بدين أهل الكتاب. يعني رأى الإمام أحمد أن ذبائحهم لا تحل ليس لهذا المعنى، لأن التغلبي قد يكون أبواه كتابيا. نعم. الله عليكم. قال: ولو كان المذكي مميزا أو مراهقا أو امرأة أو أقلف لم يختن، ولو بلا عذر أو أعمى أو حائضا أو جرباء. ويقول: ولو كان مراهقا، علمنا هذا من قوله أو طفل لم يميز، بل يعني ما كان دون المراهق، طفل غير المميز، أو امرأة، أو امرأة لحديث كعب بن مالك في الجارية التي كانت ترعى بغنمهم في سلع، فيعني خشيت أن تموت شات، يعني مرضت فخشيت أن تموت، فكسرت حجرا فذبحتها، يعني أبصرت جارة يعني شاتا من الغنم يعني أنها قد يدركها الموت، فكسرت من الحجر، وصار الحجر له حد كما تعلمون بالحجر الذي يكون قريبا من المدينة بعضه كالسكاكين، فأخذت يعني فذبحتها بالحجر، فأمر النبي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في هذه المرأة هل هي حائض نعم أو طاهر، هل هي حائض أو طاهر، فدل هذا على أن الحائض وأولى من ذلك الجنوب نعم أنه يحل الذبح. والأدلة كذلك عامة في يعني في الختان وفي غيره، ومعلوم أن النصارى لا يختتنون، أن النصارى لا يختتنون، وذبائحهم تحل، وذبائحهم تحل. نعم. السلام عليكم. قال: ولا يباح زكاة سكران ومجنون لما تقدم. تقدم. نعم. قال: ولا ذكاة وثني ومجوسي ومرتد لمفهوم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال في غاية: ودرزي ونصيري، هؤلاء لا تحل ذبائحهم. نعم. قال الشق الثاني: الآية فتباح الزكاة بكل محدد ينهر الدم بحده ولو كان مغصوبا، ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره كخشب وذهب وفضة وعظم إلا السمن والضف، قوله عليه السلام: ما نهر الدم ما نهر الدم فكل ليس السمن والضف. متفق عليه. الآلة هذا هو الشرط الثاني. الآن ما دخلنا في الصيد، الكلام كله في الذبح بالسكين. فقال الآلة فتباح الزكاة بكل محدد ينهر الدم بحده. قال: ولو كان مغصوبا، ولو كان مغصوبا لعمومات الأدلة، ولأن المقصود هو إنهار الدم، فالنهي هنا لا يعود إلى الذات، يعود إلى أمر خارج. ما دام حصل الإنهار حصل الشرط، فكونه بسكين أو كونه يعني بسكين مغصوبة أو سكين ليست مغصوبة هذا خارج. ولذا لو ذبح بسكين مغصوبة صحت ذبيحته مع الإثم، مع إثم الغصب، من حديد وحجر وقصب وغيره كخشب له حد، حتى الخشب قد يكون له حد، وذهب وفضة كذلك، الذهب والفضة كما قلنا في المغصوب يحرم ولكن تصح تذكية، وعظم كذلك العظم في المذهب، وعنه لا، ساره ابن قيم. أن العظم، لأن العظم نهي عنه بخصوصه كالسن والظفر، كالسن والظفر فنهي عنه بخصوصه. نعم. الله عليك. قال الشرط الثالث إيه؟ إلا السن والظفر للحديث، ليس السن نعم والظفر. نعم. صلى الله عليك. الشرط الثالث قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس وقطع المريء بالمد، وهو مجرى الطعام والشراب، ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين. قال الشرط الثالث قطع الحلقوم، الحلقوم هو مجرى النفس، إذا بلغت الروح يعني الحلقوم، الحلقوم هو مجرى الهواء النفس، لابد يقطع، وليس المقصود أن يقطع كله، ولذا قال ولا يشترط إبانتهما، يعني المقصود لو البعض كما قال الشيخ البابطين رحمه الله، يعني إذا قطعته فخرج الدم قطع، لا يشترط أن تستأصله. طيب قال والمريء بالمد، المريء المريء بالمد، يقول وهو مجرى الطعام والشراب. نعم. قال ولا يشترط إبانتهما يعني الحلقوم والوريء ولا قطع الودجين، الودجان هما العرقان المحيطان بالحلقوم، عرقان محيطان نعم بالحلقوم لا يشترط، وفي الكافي أنه يكفي قطع الودجين، يكفي قطع الودجين لأنه إنهار للدم، الدم. أما المذهب فلا بد من قطع الحلقوم نعم والمريء فقط، لا يلزم قطع الودجين، ويحصل الإنهار بقطع الحلقوم والمريء. قالوا سواء كان فوق الفلصمة وهي الموضع النادئ، إذا أتيت إلى رقبة الخروف تجد شيء نادئ يسمى بالفلصمة، سواء فوق أو تحت هذا الشيء النادئ، نعم يعني سواء كان الذبح فوق أو كان الذبح نعم أو كان الذبح أسفل أو كان الذبح أسفل نعم. نعم وهنا يعني ولا يشترط في ما تقدم في القصد، قصد التذكية، قالوا لا يشترط يعني قالوا وإن لم يقصد الأكل، قالوا لأن النية تتضمن ذلك، يعني ظاهر كلام الحنابلة أنه إذا قصد الأكل، إذا قصد التذكية، إذا قصد التذكية فإنه حيث لم يطرأ في ذهنه الأكل نعم فإن التذكية تجزئ، لكن إذا كان لا يقصد أكله، يعني إذا كان يعني في قلبه أنه لا يأكله وإنما يريد مثلا يرميه، وإنما يريد أن يرميه، فهم قالوا في تعليل قالوا لا يشترط قصد الأكل، لا يشترط قصد الأكل اكتفاء بنية التذكية، قالوا لأنها تتضمن، لأنها تتضمنه، وعلى ذلك فإذا ذبح وهو يعزم ألا يأكل فلا يظهر لي أنه يدخل في كلام الحنابلة في إباحة ذلك، الذي يذبح جملا يريد التخلص منه ويقول أنا قصدت التذكية لكني ما أريد أن أكل منه، أنا أريد التخلص منه، هجم علي فنحرته أريد أن أسلم منه، أريد أن أسلم منه، ثم بدأ له مثلا أن يأكل، قال بطعم أنا ما أشتهي لكن بطعم فقراء ومساكين، بدأ له بعد ذلك، لكن لما ذبحه قصد هو التذكية لكنه لم يقصد نعم لكنه في نيته مجرد التخلص منه، فالظاهر هنا أنه لا يحل. أما شيخ الإسلام فإنه صرح بذلك، أما شيخ الإسلام فإنه صرح بذلك وأنه لا يحل إذا لم يقصد الأكل أو قصد حل يمينه. الناس يحلف والله إني لا أنحر الجزور، هل فعلوا فعلوا والله إني لا أنحر. أحيانا في الإبل يعني يخشى من حقده، بعض الناس يحلف إلا أنحر، يخاف أن يحقد على أحد أن يؤذي أحدا، ولم يقع في ولا وفي نيته يقول لن نأكله، لا نريد هذا هرش كبير ولن نأكله. ثم بعد ذلك يبدو لهم يجيهم أحد يقول ما دام ذبحتوه نبي نأكل اللحم، إحنا ما عندنا مانع أن نأكل من هذا اللحم الكبير. هذا واضح، الظاهر أنه لا يحل، الظاهر أنه لا يحل. وعلى ذلك فنقول إنما يحل إذا قصد التذكية وقصد الأكل، هذه صورة. صورة الثانية أن يقصد التذكية ولم ينوي شيئا فيما يتعلق بأكله، فهذا يحل. الثالثة أن يذبحه وبنيته فقط أن يتخلص منه وأن لا يؤكل، وأن لا يؤكل. الظاهر هنا أنه لا يحل. وهنا قال ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين. نعم تفضل. صلى الله عليك شيخ. قال ولا يضر رفع يد الذابح إن أتم الزكاة على الفور. ذبح إن أتم الزكاة على الفور. قال هكذا السكين وقطع الودجين ورفع يديه ما يؤثر إذا يعني أتم الزكاة على الفور، كما لو لم يرفعها، كما لو أبقاها. نعم كما لو أبقاها. نعم صلى الله عليه وسلم. قال والسنة نحر إبل بطعن بمحدد في لبتها وذبح غيرها. لكن لو تراقى يعني و يعني رفع يديه وتراخى وهو لم يتم الذبح، لم يتم الذبح وتراخى حتى وصل إلى حركة المذبوح فلا يحل. يعني بعض الناس يبدأ بالذبح ثم يرفع يده، إما يحد السكين أو كذا، وهو لم يتم ذبحه رفع يده، فلما عاد إذا به يتحرك حركة المذبوح، تحرك حركة المذبوح، يعني حصل فيه تراخي، فهذا لا يحل. يعني يكون بقي من الحلقوم جلده أو من المريء جلده ولم يتم، نعم، ويعني ثم إنه رفع يده ثم عاد ليتم ولم يعني ثم عاد ليتم، فإذا به يتحرك حركة المذبوح، حركة المذبوح. قالوا فهذا لا يحل. الظاهر أنه متى ما أنهر الدم، إذا حصل إنهار الدم نعم يحل، إذا حصل إنهار الدم حل. نعم صلى الله عليك. وقال والسنة نحر إبل بطعن بمحدد في لبتها وذبح غيرها. قال والسنة نحر إبل بطعن بمحدد في لبتها، وهي الوهدة، وهي الوهدة التي تكون بين أصل الصدر والعنق، هنا بين أصل الصدر وبين العنق، هذه المنخفضة تسمى بالوهدة. وذبح غيرها، غير الإبل، الفرس يذبح، البقرة تذبح، الغنم، الدجاج، كل فقط في الإبل. فإن عكس ما يؤثر لحديث ما أنهر الدم، لو عكس فنحر هذه وذبح هذه نعم فلا يؤثر، لكن في الذبيحة لابد أن يكون معا في النحر، يعني أن يقطعها كذا، لكن يقطع الحلقوم والمريء، يعني مع قطع الحلقوم والمريء. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والنعم الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. هو يعني علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. قول زكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والنعم الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. روي عن علي وابن مسعود والجماعة كما ذكر، وهي آثار يعني رواها عبد الرزاق وغيره. ولحديث رافع فإنه في وهو في الصحيحين لما ند بعير فرماه رجل بسهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند منكم، وفي رواية فما غلبكم فاصنعوا بها. مثل بعض الناس يقول هذه جبال والتيس انطلق صعد، لا نقدر أننا نصعد هذه الجبال ويعني ونرميه كأننا نرمي الصيد، نرميه كأننا نرمي الصيد، لا سيما التيوس اللي اعتادت على الجبال بعضها جبلية فلا يدركونه حتى يذهب فيغيب عنهم وتأكله الذئاب، أو كذلك الإبل لو سقطت في بئر ونحوها فيرمونها ثم يمكن إخراجها بالآلات. نعم، ولكن قال نعم تفضل، هذا في التي تذبح، الآن لسنا في الصيد، هذه بهيمة الأنعام إذا ندت ولم نتمكن، وسمعنا أن في أستراليا وأمثالها إبل متوحشة، قالوا نفس الإبل العربية كان يذهب بها هناك استغنوا عنها وتركها في البر، هي متوحشة يعني ما يقدرون أنهم يأتون إليها وينحرونها، فمثل هذه ما فيه إلا أن تكون أن تصاد صيدا. نعم الله عليك. قال إلا أن يكون إلا أن قال إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه مما يقتله لو انفرد، فلا يباح أكله لحصول قتله بمبيح وحاضر، فغلب جانب الحظر. في الماء يكون الرأس في الماء ونحوه، نحوه مما يقتله لو انفرد، كأن يكون على علو فيتردى، أو أن يكون مثلا يعني أن يطأه شيء، أن يطأه شيء يعني يطأه مثلا حيوان كبير أو تطأه سيارة مثلا. فهنا قالوا تغليبا لجانب الحظر لا يباح، كما لو اشترك مسلم وذمي في ذبحه كما يأتيكم في الصيد في اشتراك المسلم والذمي، اشتراك المسلم وكما لو اشترك مسلم ومجوسي كما لو اشترك مسلم ومجوسي في ذبحه، اشترك مسلم ومجوسي في ذبحه. طيب، لأن هذا سبب يعين على زهوق روحه فنحن لا ندري، فيغلب جانب التحريم. قالوا ولو كان الجرح موحيا يعني موجبا لموته، والظاهر أن الجرح إذا كان يوجب الموت فإن الظاهر أنه منه، أنه يحل، وأنه يحل إذا كان الجرح الذي جرح به يعني جرحا موحيا يعني يوجب الموت، مثل رصاصة قوية ضربها برأسه ويعرف أنها قاتلة تماما، فيظهر أن مثل هذا أنه يحل. نعم أسأل الله عليك. قال وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحي وفي حياة مستقرة هل وإلا فلا. يقول وما ذبح من قفاه ولو عمدا، يعني أخذ السيف بقوة وقطع رأسه من القفا، نعم ولو عمدا، إن أتت الآلة على محل ذبحه، الآلة جاءت من القفا حتى وصلت إلى الحلقوم والمريء وقطعت فيحل. قال إن أتت الآلة على محل ذبحه، وفيه حياة مستقرة هل وإلا فلا. وما ذبح من قفاه، الحياة المستقرة يعني هي الحركة يعني القوية، يعني أتت الآلة سريعا، لكن لو تأخرت الآلة يعني ضرب من قفاء هنا وتأخرت الآلة، تأخرت الآلة وصلت وفيه حياة مستقرة، يعني مقطوع من فوق هنا، طبعا إذا قطعه هكذا لحظة ما في إشكال، يعني بسيف قوي ومثل هرفي مثلا صغير، هذا يمكن بالسيف يقول هكذا ويقطع رأسه بقوة، لكن مثل الثور مثلا يعني لو ضربه من هنا يمكن جلس وقت وهو يعني يضرب يضرب يضرب من القفا ووصل إلى الحلقوم والمريء، الآن السيف جاء من فوق وفيه حياة مستقرة، يعني ما زالت حركته حركة قوية، يعني حياة مستقرة. فحينئذ لما جاء وصل الآن السيف إلى الحلقوم والمريء قطعهما وفيه حياة مستقرة، نعم فيصح. لكن لو أخذ على ما يقول حنا يحرح من فوق وصل إلى المريء وقبل أن يقطعهما ما في حياة مستقرة، هل يحل؟ ما يحل، نعم. ولو أبان رأسه كذا، أبان رأسه قطع كما ذكرت لكم قبل يعني بلحظة، فإنه يحل، نعم. سلام عليكم. قال والنطيحة ونحوها، إذن الحياة المستقرة هي الحركة القوية. طيب فإن شك هل فيها حياة مستقرة قبل أن يقطع الحلقوم والمريء، فنقول إن كانت السكين يعني قوية حادة فإن الأصل بقاء هذه الحياة، وأما إذا كانت يعني السكينة والآلة يعني فيها بطء فنقول لا، إذا حصل عنده شك يقول هل بقيت الحياة المستقرة أم لا، نقول إذا كانت الآلة التي يقطع فيها من القفا يعني حادة، نعم، فالأصل بقاء الحياة المستقرة مع الشك، أما إذا علم أنه ليس في حياة مستقرة فلا، نعم. الله عليك. قال والنطيحة ونحوها إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة المذبوح حلت، والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل. وفيما يتعلق هنا ب يعني بالشك يقول ألا الآلة حادة وهو أيضا قطعه سريع، وأيضا قطعه سريع، إذا حصل شك فالأصل بقاء الحياة المستقرة، يعني إذا ما أدري هي بقيت أو لا عندي شك نقول الأصل بقاء الحياة المستقرة، أما إذا كانت كالة أو هو فيه بطء لابد تتيقن من أن الحياة نعم يعني المستقرة موجود، إذا صار عندك شك والآلة كالة وأنت أتيت من القفا والآلة كان له أو حركتك بطيئة وعندك الآن شك في الحياة المستقرة فنقول لا هذه لا تحل، هذا واضح. طيب هنا الآن قال والنطيحة، النطيحة ونحوها، النطيحة ونحوها منخنقة تخنق، والموقوذة يعني بالضرب تضرب، و هذا الوقت، والنطيحة تنطحها مثل بعض الخلفاني تنطحنا أو تنطحها بقرة أو شيء من ذلك، نعم هذه النطيحة. وأكيلة السبع معروفة يأكلها السبع فتدرك قبل أن تموت، والمريضة كذلك، ومثل يعني مريضة تيت والعامل يقول هذه مريضة فذكيتها هل تحل؟ هذا ما يذكره الآن، أنت لأن ذكيتها وهي مريضة فهل تحل؟ هذا ما يذكره الآن. ومثل ذلك أيضا ما صيد بشبكة، بعض الناس يصيد بشبكة أو فخ ثم يجي من الغد ويجد هذا يعني ما يتحرك أو يعني فهل يحل أو ما يحل؟ يقول هنا: والنطيحة ونحو إن ذكاها وحياتها تمكن، زيادتها على حركة مذبوح، يعني قبل ما يموت يبدأ يتحرك هذه الحركة، حركة المذبوح. إذا كانت زيادة على حركة المذبوح، نعم كانت زيادة على حركة المذبوح فإنها تحل، يعني إذا كان ما وصل إلى حركة المذبوح، إذا ما وصل إلى حركة المذبوح، يعني ما وصل مثل الذئب الآن يأكل، يعني أكل منه لكن ما وصل إلى حركة، قد يكون يقاوم، قد يكون ما يتحرك، لكنه بعد ما أتت حركة المذبوح. فإن يعني ذبحته فلما ذكيته تحرك حركة المذبوح بعد ما قطعت، هذا يدل على أن هذه الحياة فوق حركة المذبوح. بعض الناس يقول لما ذبحت صد في شك، فلما ذبحته تحرك حركة المذبوح، فإذا يعلم أنه قد أدرك حله وأدرك ذبحه، لأن حركة المذبوح حصلت بعد تذكيته. واضح؟ يعني بعد ما ذكى بدأ يتحرك حركة المذبوح، فيعلم حينئذ أنه أوقع الذبح قبل، أنه أوقع الذبح قبل. طيب، هنا الآن عرفنا أنه لابد أن تكون زيادة على حركة المذبوح، ما هو حركة. شوف، المذهب لا يشترط التحرك، قد يكون هكذا فلما ذبح تحرك، لا يشترط أن يتحرك، لكن الاحتياط كما قال هنا، قال: والاحتياط مع تحرك، يعني حين تجي ما يتحرك أبدا، فلما حركت السكين أخذ يتحرك حركة المذبوح بعد إخراج الدم، لكنه قبل ما يتحرك. يقول: الاحتياط أن يتحرك ولو بيد، يد واحدة أو رجل أو طرف عين، العين طرف، نعم طرف عين، العين تقول هكذا، نعم، أو أذن، أو أذن، وخالف صاحب الإقناع في حركة الأذن، فرأى أنها حركة الأذن لا أثر لها، أنها لا أثر، هذا كله في باب الاحتياط، لكن التحرك هذا ما يشترط، يعني لأنه يسكن فيذبح، ثم بعد السكون يبدأ يتحرك حركة، بعد ذلك حركة المذبوح. المقصود لا بد أن يتحقق أنها فوق حركة المذبوح. يعني أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الضابط أيسر، وهو قول، قال شيخ الإسلام وهو أظهر قوله العلم، أنه متى خرج الدم الأحمر، الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة، ليس دم ميتة كما قال رحمه الله، فإنه يحل، يعني إذا ذبحت وطلع دم أسود الدم ميتة، إن خرج دم أحمر الذي يخرج في العادة فإنه يحل، إذا خرج الدم الأحمر الذي يخرج في العادة فإنه، نعم فإنه يحل، قال وهو أظهر قولي العلماء. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وما قطع حلقومه أو أبينت أو حتى ما يلتبس على الأمر، إذا تحرك بعد الذبح حركة تقارب حركة المذبوح فإن هذا يدل على أنه ذبح قبل، لا نشترط الحركة لكن الاحتياط قبل أن يتحرك ولو بيد أو رجل أو أن تطرف عينه طرف عين أو بأن يعني تتحرك أذنه، خلافا لصاحب الإقناع في الأذن. طبعا هنا ولو كان لا يعيش غالبا، كلام أنه حي، وإن قلنا إنه لا يعيش غالبا يعني يمكن لو تتركه بعد ما يذن عليه، على ما يقولون الصباح، وما يذن على المغرب لا يموت، لكنه حي، هذا يذبح، بمعنى أن يذبح، مثل اللي يأكله السبع. بعض الناس يقول لو تركناه ساعة ساعتين مات، حتى ولو كان، ولو كان هو الآن حي فأنت تدركه. إذن حتى ولو كان لا يعيش غالبا، حتى ولو كان لا يعيش غالبا ما دام أنه حي. نعم تفضل. الله عليكم. قال وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته أو وجود حياته كعدمه. بيت مثلا لأكيل السبع وقد قطع حلقومه، نعم ما يحل خلاص، ما في فائدة، قطع حلقومه. أو أبينت حشوته، الحشوة يعني الأمعاء، يعني الذئب أخرج أمعاء، فلا فائدة الآن، لا فائدة من حتى يتحرك وما يتحرك أو أبدا، وأن الآن ما يحل لأن وجود الحياة هناك عدمها. نعم صلى الله عليه وسلم. قال الشرط الرابع أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله، قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لا بد من التسمية، أن يقول عند حركة يده، عند الحركة بالذبح بسم الله للآية، لا يجزئه غيره، يعني لو قال باسم الخالق باسم كذا لا يجزئ. نعم الله عليك. قال لا يجزئه غيرها كقول باسم الخالق ونحوه. نعم. لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله، لأن إطلاق التسمية نعم ينصرف إلى بسم الله. طيب نعم صلى الله عليكم. وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها. غير العربي يعني الأعجمي يقول بسم الله في لغته، يقول بسم الله في لغته، حتى لو كان يحسن أن يقول بسم الله في باللغة العربية. وهذا في المذهب كما قال في شرحه للمنتهى، هذه التسمية كذلك في التيمم، قياسه في التيمم وفي الغسل نعم وفي الوضوء، أن يقول ذلك بلغته حتى ولو كان يحسن العربية. فالتسمية شرط في الطهارة وشرط في التذكية، ولغير العربي أن يقولها نعم أن يقولها بلغته ولو كان يحسن العربية، بخلاف التكبير والسلام. تكبيرة الإحرام والسلام في المذهب لابد أن يكون بالعربية، قالوا لأن المقصود اللفظ، فالمقصود هنا اللفظ بخلاف المقصود في التسمية. المقصود أنه عندما تقول الله أكبر، وإذا تجد المذهب يعني ما يجزئ العجمي أن يقول الله أكبر بلغته إذا كان يحسن العربية، أما التسمية ولو كان يحسن العربية له أن يسمي بغير ذلك. وأما القاضي فقد قطع، وهو احتمال في المذهب، وقال إنه هو المنصوص أنه لا يجزئ مع القدرة التسمية، أن التسمية لا تجزئ الأعجمي مع القدرة على العربية. نعم سأل الله عليكم. بالتسمية برأسه وطرفه إلى السماء، فيشير بطرفه وبرأسه إلى السماء، لأن هذا يقوم مقام النطق. إذا أراد يسمي يذبح فالأخرس يشير يعني وجوبا برأسه، وليس هذا تكبير والسلام ما فيه، لكن المقصود لفظه. الأخرس ما يشير شيء، أما التسمية فإنه يشير. نعم نعم صلى الله عليكم. قال فإن تركها أي التسمية سهوا، قال فإن تركها أي التسمية سهوا أبيحت الذبيحة، قوله عليه السلام ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. رواه سعيد. يقول فإن تركها أي التسمية سهوا أبيحت الذبيحة سهوا، إن تركها سهوا، لكن إن لم يعلم هل سمى الذابح أم لا لكنه مسلم فإنها تحل، فإنها تحل لحديث سموا أنتم عليه، سموا أنتم وكلوا في البخاري حديث عائشة رضي الله عنها. لكن إن علمت أنه ترك التسمية، إن كان سهوا أو أنت تركت التسمية سهوا أبيحت الذبيحة، وإن تركها عمدا فإنها لا تحل. نعم. صلى الله عليه وسلم قال لا، إن ترك التسمية عمدا ولو جهلا فلا تحل الذبيحة لما فلا تحل الذبيحة لما تقدم. فإن تركها أي التسمية سهوا أبيح، قال لا إن ترك التسمية عمدا ولو جهل، الجهل ما يعذر فيها، أما النسيان فيعذر، الجاهل ما تحل ذبيحته، قال ما عرف ما عرفت، نعم فلا تحل ذبيحته. نعم. صلى الله عليك. قال ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه اعاد التسميه، التسميه على عينها، التسميه على العين، فلو ان الرجل قال بسم الله الله اكبر يذبح، هذا يقع من الذين يذبحون ذبائح كثيره في المصالح وغيرها، الذين ينبغي ان تكتب لهم ارشادات بلغاتهم، يعني يقال بسم الله والله أكبر فانطلقت منه اللي جنبه يأخذ اللي جنبه يتركها ويذبح الثانية مكتفيا بقول بسم الله والله أكبر الذي قبل، لا فهذا ما يجزي، لأن الذبيحة لابد أن تسمي عليها بعينها بعينها. نعم. صلى الله عليكم. قال ويسن مع التسمية التكبير للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأنه لأنه لم ترد الصلاة على النبي، وأما التكبير فقد ورد. نعم. صلى الله عليه وسلم. ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم يحل المذبوح. قال في شرحه للمنتهى لأنه شرك، هذا شرك لحديث علي رضي الله عنه، يعني ذكر قال بسم الله نسأل الله العافية، قال مثلا بسم الله والمسيح أو بسم الله والحسين أو كذا ألا تحل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويكره أن يذبح بآلة كالة بحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه الشافعي وغيره. إذا ترك التسمية، إن ترك الأجير مثل بالمصالحة، إذا ترك التسمية لا سهوا تركها عمدا، تركها عمدا فإنه يضمن أجير، فإنه يضمن. قالوا لغير شافعي، لأن الشافعية يرون أنها تحل ولو عمدا، إذا ترك التسمية ولو عمدا عند الشافعية فإنها تحل، هم لا يشترطون التسمية، لا يشترطون التسمية، لو تركها لو عمدا عند الشافعية إنها تحل. إذن الأجير يضمن لك، إذا ذبح فإنه يضمن. نعم. إذا ترك التسمية عمدا. نعم. ويكره أن يذبح بآلة كالة لما تقدم، آلة كالة يعني لم تحد، نعم لم يحدها. نعم. نعم. صلى الله عليه. قال ويكره أيضا أن يحدها أي الآلة والحيوان يبصره، قول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، رواه أحمد وغيره. إيه نعم. يكره أن يحدها والحيوان يبصره، وقال القاضي يحرم من الحنابلة وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام وهو أظهر، الحديث فيه ضعف لكن المعنى ظاهر. قال ويكره أيضا أن يوجهه أي الحيوان إلى غير القبلة لأن السنة توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر، والرق به والحمل على الآلة بقوة. نعم. قال ويكره أيضا أن يوجهه إلى غير القبلة، يعني لو ذبحه إلى غير القبلة كره، لكن تصح، لا كما يعتقده العوام من أنها لا تصح، لا تصح الذبيحة لكن تكره. نعم. الله عليك. قال لأن السنة توجيهه إلى القبلة على الشق الأيسر، والرفق به والحمل على الآلة بقوة. نعم. الله عليك. قال ويكره أيضا أن يكسر عنقه، أي عنق ما ذبح عنقه. نعم. أو يسلخه. نعم. الله عليك. أو يسلخه قبل أن يبرد، أي قبل زهوق نفسه. حديث أبي هريرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مديلة ابن وقاء الخزاعي على جمل أورق يطيح في فجاج من الكلمات، منها لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق. رواه الدارقطني. الحديث ضعيف لكن المعنى ظاهر، المعنى ظاهر، أن يكسر عنقه قبل أن يبرد، يعني قبل أن تزهق روحه، أو أن يسلخه كذلك قبل أن يبرد، يعني قبل أن يموت تماما وتزهق نفسه، لأن هذا من التعذيب. نعم. الله عليك. قال وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه، هل لنا إن ذكر اسم الله عليه؟ كتابي ما يحرم عليه، يحرم عليه كذي ظفر، ذي ظفر من الإبل، الظفر هو الذي يعني ما ليس بمنفرج الأصابع، يعني الأصابع يعني ليس فيها انفراج، ما فيها فتحات بين الأصابع، مثل الإبل والنعامة والأوز، يعني أنواع تدخل فيها. لو ذبحه هو ما يحرم عليه، يعني لو كان جزار من اليهود والنصارى يذبح الإبل ما تحل له، يعني هو يعتقد أنها محرمة عليه، يعتقد أنها محرمة عليه فتحل لنا. كذلك الشحم، الشحم الذي يسمى بالثرب، كفلس ثرب، الثرب هو الشحم الرقيق، هذا حرام عليه، الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش ويغشى الأمعاء وشحم الكليتين، فهذا محرم عليه، لكن ذبحه نحن نأكله لأنه ليس محرما علينا. نعم. كذلك قالوا لو أن حنفيا ذبح شاة فبان أنها حامل، فالحمل تبع لها في التذكية كما يأتي إن شاء الله. الحنفي ما يجيزه، يرى أنه لا يحل، يعني ما في بطنها أنه لا يحل إلا أن يكون في حياة مستقرة فيذكر. نعم. فإذا لم يكن في حياة مستقرة يعني ذبح وطلع مع أمه ميت أو في حياة غير مستقرة فيحل، لكن الحنفي ما يرى، إن ذبحوا نأكله نحن، لأن هو لا يرى الحل، لكنها تذكية مجزئة. ومن المسائل أيضا أنهم قالوا إذا ذكر اسم الله عليه فقط من أهل الكتاب، لكن ذبح في عيدهم، ذبحوه في عيدهم، أو ذبحوه يعني تقربا، يعني بنية تقرب، فمن أهل العلم كما هو المذهب أن يعني تقرب لغير الله، لكن ذكر عليه اسم الله، لكن بنية التقرب لغير الله منهم، من أهل الكتاب فقط، هم من المسلمين، المسلم هذا شرك واضح، لكن هم من أهل العلم، قال إن طعامهم كله حلال حتى لو ذبحوه في يعني على جهة التقرب مثل المسيح، لكنهم نووا، لكنهم ذكروا اسم الله عند الذبح. والقول الثاني وعليه وهو أشهر نصوص الإمام أحمد كما قال شيخ الإسلام واختاره، وهو قول الجمهور أنه لا يحل أدام أنه قصد به التقرب لغير الله، لأن الله جل وعلا يقول وما أهل لغير الله به، وهذا يعم، هذا يعم ما كان ممن يذبحه ويدعي الإسلام وتحصل له الردة بذلك، ذبحه فهو مشرك، فهو مشرك ولا يحل. وما كان أيضا من ذبائح أهل الكتاب، من أهل العلم من يقول إن الله أباح لنا طعامه كل طعامه لا نستثني شيئا، فيقول ذبائحهم في أعيادهم أو ذبائحهم التي يتقربون بها، يعني اليهود والنصارى مثل يتقربون لعزير يقول هذه ذبيحة لعزير لكن بسم الله، يقول هذا شرك، فلا يحل لنا للآية. وعلى هذا أشهر النصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم قال قال وزكاة جنين مباح بزكاة أمه إن خرج ميتا ومتحركا كمذبوح. قال وزكاة جنين مباح، يعني بأن يكون الجنين مباحا، المباح هو الذي المباح هو الذي يكون أبواه يعني أبواه مباحي، لكن لو كان أحد أبويه محرم مثل فرس من حمار أهلي الجنين هذا لا يحل، الجنين هذا لا يحل. وذكاة جنين مباح بذكاة أمه إن خرج ميتا، ما هو متحرك حركة مستقرة، أو متحركا كمذبوح، يعني لما ذبحناه وبقلنا بطنها خرج يتحرك ومات، هذا حلال، هذا حلال أشعر أو لا، حتى لو كان فيه شعر، حتى ولو كان فيه شعر. والمستحب أن يذبح كما هو يعني منصوص، كما هو منصوص الإمام أحمد، لكن إن كان في حياة مستقرة لابد أن يذبح، ما يحل إلا أن يذبح. نعم تفضل. بسم الله عليكم. قال رحمه الله باب الصيد، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطرق على المصيد. اقتناص الصيد يطلق ويراد به المصيد، يعني المصيود فيقال هذا الصيد، ويطلق على نفس الفعل الرمي وإطلاق الكلب يسمى الصيد، المصيد يسمى صيدا، والصيد الذي هو الفعل فعل الصائد يسمى صيدا. نعم. غير مقدور عليه ولا مملوك أيضا، إذا كان مملوكا فلا يحل، بعض الناس يطلق غزلان فيه مثلا في مكانه ترعى في غزلان لا يحل أن تصد. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. لا يحل الصيد المقتول إلا بأربعة نعم شروط، لكن صيد حي صدته حي ما في إشكال، يعني أخذته بشبكة أو بعض الناس سريع الجري يجري ويمسكه، هذا لابد من ذبحه، وليس كلامنا فيه، الكلام في الصيد الذي قتله بصيده، لكن لو جرحه وأمسكه حيا يحتاج ذبح إذا لم يتسع الوقت لذبحه. شوف الصيد إذا رميته ولم يتسع الوقت للذبح يعني ما يمدي ذبحه، يعني جيت أنت هو مجروح ما يمدي الذبح، السكين معك موجود كل شيء موجود لكن ما تدرك الوقت يسير، يعني يرميه ويجري له فيصل يقول هكذا ويأخذه ميت، لكن لو جاء معه سكين جاهز والصائد فوجده يعني فيه حياة ويتسع الوقت لذبحه، هنا لا يحل إلا بالذبح. لا يحل إلا بالذبح. حتى لو قال ما وجد سكين أبطأ يقوله يتحرك له نص ساعة وأنا ما عندي سكين أو ربع ساعة وما عندي سكين نقول لا ما يحل خذ معك سكين. هذا واضح. ما يحل إلا بذبح إذا اتسع الوقت للذبح، فإذا لم يتسع الوقت للذبح فإنه يحل. نعم. قال أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة فلا يحل صيد المجوسي أو وثني ونحوه وكذا ما شارك فيه. لا يحل صيد مجوسي أو وثني مثل ذبحه ونحوه ممن ليس من المسلمين ولا الذميين. الذمي إذن يجوز صيده كذبحه وكذا ما شارك فيه. لو شارك مجوسي مسلما في الذبح، انت اطلقت الكلب وهو اطلق الكلب كلبه، المجوسي اطلق كلبه والمسلم اطلق كلبه، فاشترك في الصيد، اشترك في الصيد فلا يحل، فلا يحل. لكن ان كان كلب المسلم هو الذي اصاب المقتل، اصاب المقتل كلب المسلم حل، والا فلا يحل. إذا كان الذي أصاب المقتل هو كلب المجوسي أو اشترك فلا يحل. أما إذا كان الذي أصاب المقتل منه وكلب مسلم فإنه يحل. ولو أثخنه المسلم، كلب المسلم أثخنه لأخذ بجراحه، ما بقي إلا يجي راعيه ويأخذه، وجاء كلب المجوسي فقتله، كلب المجوسي فقتله، قالوا لا يحل، لكن يضمن المجوسي، يضمن المجوسي. لماذا يضمن؟ ما الذي يضمن؟ يضمن بقيمته مجروحا. هذا الصيد إذا كان مجروحا، أنت الآن أتيت إليه مجروحا، يأتي صاحبه الآن ويأخذه ويذكيه، أثخنه كلب المسلم، فأنت الآن أطلقت كلبك فقتله، فهو لا يحل للمسلم، لكن يضمن المجوسي. نعم، يضمنه مجروحا لأنه أتلفه عليه. هذا واضح. نعم، تفضل. الله عليكم. قال الشرط الثاني الآلة وهي نوعان، أحدهما محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح. نعم. ويشترط فيه أيضا أن يجرح الصيد، فإن قتلوا بثقله لم يبح، لمفهوم قول عليه السلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. محددا في الآلة بحد، ويشترط أن يجرح، لأن قد ترمي بسهم لكن ما يجرح فيقع الصيد. إن أدركته في حياة مستقرة لا إشكال تذبحه، لكن أدركته وليس في حياة مستقرة، نعم، يتحرك كحركة المذبوحة وأتيت وهو ميت، لكنه ما جرحه إنما صابه بثقله، صابه بثقله، فهذا لم يبح، لم يبح. نعم. كذلك لو أن في الحد سم، لو أن في الحد سم فقتله بهذا الحد المسموم، بعض الناس يقول هذا قوي هذا الحيوان فأنا أرمي بسهم مسموم، يقول لا، الآن لا يدرى ما الذي قتله، السم أم هذا السهم، نعم، فلا يحل، فلا يحل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وما ليس بمحدد فالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به ولو مع قطع حلقوم ومريء لما تقدم. قال وما ليس بمحدد البندق، البندق هذا ثقيل يعني حصى يعني يرمى به، يرمى به ظهر شبيه بالنبالة أو نعم، وسميت البندقية بعد ذلك لهذا الاسم. البندقية الآن من الرصاص، فالرصاص هذا حكمه يختلف، لأن هذا الرصاص قوي ويجرح، يعني هو أشد من السهم المحدد، هو أشد من السهم المحدد، ولذا فإنه لا يشكل، إنه لا يشكل. قال بعض المالكية ونقله متأخر الحنابلة: وأما بندق الرصاص فهو أقوى من كل محدد ويحل به الصيد، ونقله يعني المتأخرون يعني من الحنابلة، أو بعض المتأخرين من الحنابلة، كما في حاشية العنقري رحمه الله تعالى. طيب، الآن هذا في ماذا؟ قلنا في البندق. قال: ولو مع قطع حلقوم ومريء، يعني ولو أنه شدخ الحلقوم والمريء، لأنه في الأصل هو مثقل، لكن حتى لو حصل منه شدخ يعني قطع لحلقوم أو مريء، وهذا لا يخلو من نظر، لا يخلو من نظر، حصل به القطع وأنهر الدم، نعم، فينبغي أن يحل. لكن لو قطع، يعني يقطع قطع ولكن ما يصل إلى إنهار الدم، ظاهر ما ذكره المؤلف، والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. لماذا؟ لأنه قتل بغير محدد، بغير محدد. لكن لو أدركه وفيه حياة مستقرة فذكر. ولذا بعض الناس اللي يرمون بالنبال أول يقول: إحنا بس نبيه يقع من الشجرة والسكين جاهزة، نقطع رأسه بالسكين فيضربونه ولا يموت ويقع وفيه حياة مستقرة، في حياة مستقرة، فهذا مثل الشبكة والفخ، يضع الشباك ولا جاء اللي يلقوا ميت يقول خلاص هذا ما يحلي، واللي يلقوا حي حياة مستقرة فإنه يذكيه. هذا واضح؟ السلام عليكم. نعم. قال: وإن أدركه وفي حياة مستقرة فذكاه حل. نعم نعم، شريح. نعم. السلام عليكم. قال: وإن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط فمات حل، وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل. وإن رمى صيدا بالهواء، صيد بالهواء أو على شجرة، على شجرة، صيد في الهواء أو على شجرة، فسقط فمات. ما ذكر إذا كان على جبل فتردى، تردي يختلف، لا، هذا رمى في الهواء سقط، أو فوق شجرة وسقط. ما نقول هنا تغليبا لجانب المنع ما يحل، لأنه الآن سقط فقد يكون موته بالسقوط. قالوا لا هنا. لماذا؟ قالوا: لأن لو قلنا بذلك في الطير، يعني هذا في الطير، هذا في الطائر، قالوا لأنه لحرم به، نعم نعم، لحرم به كل، يعني أكثر ما يصاد من الصيد، أكثر ما يصاد يرمى فوق ويقع، أو يرمى على الشجرة ويقع، فلو قلنا بذلك لم يحل طائر أبدا، قالوا لم يحل طائر أبدا، قال ابن الطائر يرمى من فوق ويقع، يعني قد يكون في على الأرض لكن هذا قليل، غالب أن الطيور تكون في السماء، ترمى إما في على شجر أو في الهواء. نعم. طيب، إن رمى الطائر وأصابه يقينا، أو غير طائر أصابه، هنا في الطائر وفي غيره، إن رماه فأصابه يقينا، متيقن من الإصابة، ثم غاب عنه فوجده ميتا، راح يمشي يتبع ولقى ربما من بكرة، أحيانا بعضهم من بكرة طلع النهار مشى ولقوه ميت، فإنه يحل، لأنه ما وجد فيه أثر آخر. لو وجدوا فيه أثرا آخر مثل سبع أكل منه أو شيئا من ذلك، فيحتمل أن السبع هو الذي قتله، لكن ما فيه إلا أثر هذا السهم، ليس فيه إلا أثر هذا السهم، فيحل هنا، فيحل. نعم، لأن ما في احتمال هنا إعانة، وجده ميتا وما فيه إلا السهم. نعم. الله عليك. قال وإن وقع في ماء ونحي لم يحل. ماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون الماء هو الذي قتله. لأنه أن يحتمل أن يكون الماء هو الذي قتله. نعم. نعم. الله عليك. النوع والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلت الجارحة إن كانت معلمة سواء كانت مما يصيد بمقلبه من الطير أو بنابه من الفهود والكلاب من الفهود والكلاب لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته الجارحة. الجارح يعني بمعنى الكاس. سواء إن كانت معلمة يشترط أن تكون معلمة سواء كان مما يصيد بمخلبه من الطير كالصقر أو بنابه من الفهود والكلاب من الفهود والكلاب هذا بالناب يصيد يدرب ويصيد للآية. قال نعم صلى الله عليه وسلم. قال إلا الكلب الأسود البهيم فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله. إلا الكلب الأسود البهيم. البهيم يعني الذي ليس فيه بياض ما في أي بياض بهيم لا بياض فيه فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله يقتل بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كما جاء هذا في صحيح مسلم. وهكذا من الكلاب ما يعقر فإذا عقر الكلب كان عقورا يعني يجرح إنه كذلك فإنه يجوز قتله الجارح من الكلاب اللي ينطلق على الناس ويجرح فهذا كذلك يباح قتله وما سوى ذلك من الكلاب فلا يجوز لا الكلب الأسود البهيم والعقور الذي يجرح. قالوا وإذا كانت الكلبة من قرب من ولدها جرحته أو خرق ثوبه فلا يحل قتله وإنما تنقل لمحل يعني تنقل لمحل يأتي أحد خبير ويبعدها عن هذا المكان الذي يحتاج الناس إلى المرور فيه يعني إذا كانت في طريق الناس وولدت والناس يمرون منها ومن مر بجنبها هجمت عليه تريد حفظ أولادها هذه لا تقتل إن لم تكن من النوع الذي تقدم الأسود البهيم فهذه لا تقتل وإنما تنقل كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه نعم. طيب طيب الصيد الكلب هذا الكلام في الكلب قالوا يجب غسل ما أصابه فم الكلب يعني الكلب إذا يعني عض من مكان فيجب غسله فيجب غسله والقول الثاني في المذهب وهو رواية عن أحمد أنه لا يجب وهذا أقرب لأنه لم ينقل والظاهر إن إذا قلنا بوجوب غسله إنه يغسل سبعا هكذا نعم هذا الظاهر هم قالوا إنه يجب غسل ما أصاب فم كلب لكن كما لو أصاب ثوبه والثوب قالوا إنه يغسل سبعا أو في الأواني فقط ظاهر في الأواني فقط هكذا يراجع تحرير المذهب فيها لكن الراجح في هذه المسألة أن لأنهم هم فقط في الأرض كلامه في الثوب هم فقط الكلب في الأرض نجاسته كنجاسة غيره وأما في غير الأرض كالأواني وغيرها ثياب داخلة هذه يغسل سبعا إحدى هذه الغسلات بأشنان أو تراب فقالوا هنا يغسل اللحم من فمه كما تغسل ثيابه القول الثاني أصح وهو رواية عن أحمد وأنه لا يجب لأنه لم ينقل يصيدون بالكلب ولم ينقل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وتعليم نحو كلب وفهد أن يسترسل إذا أرسل وإن زجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. نعم. الودج كما ذكر ودج يعني بالفتح ودجان ليس ودج، ودج بالفتح. طيب قال وتعليم نحو كلب وفهد أن يسترسل إذا أرسل. شلون نعرف أنه تعلم الكلب والفهد؟ قالوا أن يسترسل إذا أرسل، إذا أطلق انطلق، وإذا وينزجر إذا زجر، إذا قيل له قف بعبارات يفهمها فإنه يقف يدرب على كذا، وإذا أمسك لم يأكل، إذا أمسك لم يأكل. قوله وينزجر إذا زجر هذا كما قيده الموفق وغيره حيث لم يكن أمامه صيد، إذا كان أمامه وينظر إلى الصيد فإنك تزجره ولا ينزجر، ويرى الصيد أمامه ينطلق حتى لو قال له صاحب قف إنه لا يقف، إنه لا ينزجر لذلك. طيب هنا قال وإذا أمسك لم يأكل، يعرف هذا ولو مرة واحدة في المذهب، إذا أمسك فلم يأكل ولو مرة واحدة يكفي، ما يحتاج إلى أن يتكرر، لا يشترط تكرر ذلك. وعلى ذلك فلو أنه أكل بعد، يعني الكلب أطلق فأكل، هذا الذي أكل، هذا الصيد الذي أكل منه لا يحل لأنه صاده لنفسه. نعم صاده لنفسه، لكن صيده السابق ما نقول إنه يحرم، يعني ناس معهم كلب معلم ذهبوا به فصاد لهم مثلا غزالا ووضعوا الغزال عندهم، ذكوه تركوه لا موجود الغزال، أطلقوه على آخر فأكل، يأكل إما لجوع أو تعود له صفة التوحش فأكل، فهذا لا يحرم علينا ما صاده قبل ما دام أنه معلم. أما هذا الصيد الذي أكله الآن فإنه لا يحل، هذا الصيد الذي أكله الآن فإنه لا يحل. وأما تعليم الصقر فقال نعم. نعم صلى الله عليه وسلم. تعليم نحو الصقر أن يسترسل إذا أرسل، قال ويرجع إذا دعي كذلك إذا دعي رجع، لا بترك أكله لأن الطير لا يضرب، ما يمكن ضربه، ما يمكن ضربه، فما دام ما يمكن ضربه ما يمكن نعلم الآن الكلب إذا رأى أكل أخذ السياط يضربونه ويأتون به إلى مكان آخر ونطنه تحت لحم، يفهم أن هذا الذي تصيده لا تأكل منه، يفهم هذا بالضرب، لكن الطير ما يضرب، الصف ما يضرب. وعلى ذلك حتى لو أكل الطير نأكل مما أكل منه، ما يشكل في الطير لأنه معلم، سواء أكل منه أو لم يأكل. نعم نعم. نعم نعم. من المسائل أيضا أنه لو قطع عضو من صيد أبانه منه، هذه المسألة ذكرها رحمه الله في الطهارة. الله تعالى تترحمه الله تعالى. وهنا أنه إذا ولعل ذلك لأنه لم يقل إن شاء الله، يعني تعظيم المشيئة أعظم تعظيم المؤلف رحمه الله، نظن أن المؤلف نظن به خيرا ولكن يظهر أن هذا لتركي قول إن شاء الله، فقال هناك تأتي في الصيد ولم يذكر هذا الصيد، هذا الصيد ولا تذكرون هذا طريدة قال وتأتي في الصيد. نعم ولم يذكر الطريدة يطردون الصيد وانت على الفرس فيأتي ويقطع مثلا رجلة بالسيف أو يقطع يده ويقطع مثلا من ظهرها السيف فهذا العبو هل يحل أو لا يحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الحي فهو ميت فهو كميت أو فهو ميت. ولذا هذا مسألة في باب الأنانية عند قول المؤلف ما بين الحي فهو كميت. طيب قطعها هل تحل هذه القطعة؟ قالوا إن مات بالحال لما قطعت مات لأن بعضهم من قوة الضرب قد يقطع النصف يعني أخذ السيف فيقطعه نصفين فيموت بالحال فهذا حلال. أما إذا لم يمت لكنه مات قريبا مات قريبا يعني أخذ يعالج الموت لم تبقى في حياة مستقرة فبقيت في حياة مستقرة بل أخذ يعالج يعالج الموت فإن هذه القطعة تحل وإلا فإنها لا تحل. إذا إما أن تكون البينونة هذه قطعة والموت جميعا أو بعد قليل هو قد يمكث نحو ساعة وقد يمشي يمشي ويموت لكن الحياة غير مستقرة ما في حياة مستقرة الحياة حركة قوية هذا واضح. فإذا لم تكن في حياة مستقرة فإنه يحل هذه القطعة لأنه قد يدخل فيه مثلا يرتفع فوق ويموت أمامه أو أنهم يعني يجدونه لكن ليس في حياة مستقرة. أما إذا كان في حياة مستقرة حياة قوية وحركة قوية فإن هذه القطعة لا تحل يعني يصعد الجبل ولا يدركونه ولا يدرون عنه. نعم والحياة يعني يتحرك بقوة أما بعضهم يجري هكذا ثم يقع يصعد أول الجبل ثم يقع فهذا لأن الصيد فيه حياة قوية حتى إن بعض الصيد يذبح وقد يقوم ويسقط من قوته يعني من قوة الصيد ولذا في سرعتها وفي نعم هذه المسألة هي مسألة الطريدة حتى لو ذكوا إذا كان في حياة مستقرة ما يحل. نعم قال الثالث يعني تأخرنا اليوم لكن خمس دقائق أنا باقي الثالث إرسال الآلة قاصدا للصيد يرسل الآلة قاصدا للصيد فلو أنه أرسل الآلة يأتي نعم لو أنه أراد هدفا أراد وضع له هدف فلما رمى وأفقت مرور الغزال فصاده ما يحل لأنه لم يقصد فلم يحل لكن لو رمى صيدا فأصاب غيره لا مانع يعني أطلقته تريد هذا الصيد مباشرة صيد حركته سريعة راح هذا وجاهل فصدت الآخر فإنه يحل لأنك تريد الصيد قصدت الصيد هنا قصدت الهدف قصدت الهدف لو صدت صيدا فلا شخص يرى شجرة أمامه رمى يريد أن يوقع مثلا قطعة خشب موجودة فوق فلما رمى وقع صيد ما يحل له لكن لو أنه رمى صيدا فأصاب غيره أو أصابه وأصاب غيره معه قد يرمي واحدا فتقع ثلاثة من الطيب أو أربعة أو عشرة يحل له ذلك هنا قال فإن استرسل الكلب أو غيره كالطيب بنفسه لم يبح ما صاد يعني هم غافلين جالسين ما يدرون الكلب انطلق يصيد لا يحل ما صاد وما أطلقوه إلا إذا مش الحل قال الحل أن تزجره فيزيد إن زجرته فلم يزيد فلا يعني صوت له فزاد في سرعته لما سمع صوتك يحل وتسمح حينئذ بهذا، تقول بسم الله وتزجره، فإن زجر نعم وزاد في السرعة حل، إن لم يزد في سرعته لم يحل. قال لأن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله، فإذا لم يزد في جره لم يحل. قال ولما رمى صيده فأصاب غيره حل تقدم. نعم طيب هذا أيضا لو أنه رمى بسهم يريد الصيد فضرب جدارا ومالت إلى الصيد يصح، يعني الحجر الآن هو بسهم رمى ضرب الحجر والحجر حين تضرب الحجر تحت الطائر وترقى إليه فتقتله فهذا يحيى. الشرط الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة تسمي، فإن تركها أي تسمية عمداً أو سهواً لم يباح. هذا فرق في المذهب بين الصيد وبين الذبيحة، إن تركها سهواً حل والصيد إن تركها سهواً لم يحل. وليس هناك في الحقيقة فرق مؤثر كما قال الشيخ بن سعدي رحمه الله. نعم قال ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير، تسمي وانت جاهز الكلب تبي تطرده وتفك تقول بسم الله وانت جاهز ما في مانع. وكذا إن تأخرت بكثير في جارح إذا زجره فزج، المسألة السابقة الجارح الآن جارح منطلق وسميت أنت لما زجرته ورأى صيد غافل سميت بعيد لك والوقت كثير، لكن لما سمع صوتك اشتد سميت حينئذ هنا تصح التسمية على أنها متأخرة لكنها قررت ماذا؟ زجره، قارنت زجره، تكون هذه المسألة تشكل يعني مع الزجر قلت بسم الله، هذا معنى قوله كثيرا. نعم الصيد التسمية على الآلة السهم، فإذا قلت بسم الله على الآلة حتى لو صادت غير الذي قصدته قلت بسم الله التسمية على الآلة، فإذا قلت بسم الله ورميت حتى لو صادت غيره. أما السكين فالتسمية على ماذا؟ على الذبيحة، التسمية على الذبيحة، وعلى ذلك قلت بسم الله للذبيحة وقلت هكذا بالسكين ما أعجبتك السكين رميتها وأخذ سكين أخرى تكفي التسمية الأولى. لماذا؟ لأن التسمية على الذبيحة، تسمية على الذبيحة ليس على السكين. السهم التسمية على السهم لا على الصيد. نعم بسم الله عليك. قال ويسن أن يقول معها أي مع بسم الله الله أكبر كما في الزكاة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله الله أكبر، كان ابن عمر يقوله بسم الله والله أكبر كذلك على الصيد. نعم وكان ابن عمر رضي الله عنه يقوله فيما رواه. قال ويكره الصيد لهوا لأجل الله فقط عبث، ليس المقصود من ذلك الانتفاع بالأكل، هو يأكل لكن ما يقصد الأكل، يأكل منه قليلا ثم مثلا يوزعه، أو ليس قصده إلا إذا كان يوزع على فقراء ومساكين فنعم هذا خير، لكن المقصود أن مقصوده فيه اللهو، المقصود فيه اللهو لأن هذا عبث، يعني حبا للصيد من أجل حب الصيد ومن أجل الحاجة من أجل يأكل، فهذا عبث. فإن ظلم الناس وتعدى على زروعهم أو على ثمارهم وأموالهم يحرم كما قال الحنابلة، يحرم كما قال الحنابلة. نعم. الله عليك. قال: وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب. وهو أفضل مأكول، أفضل ما يؤكل هو. قالوا: لأنه اكتساب للحلال بما لا شبهة فيه، والزراعة أفضل مكتسب، يعني تكتسب منه المال. الزراعة لما فيها من التوكل، قوة التوكل، لأنه يضع البذر يتوكل على الله جل وعلا، ينتظر المطر. ولحديث: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا، الحديث يعني ما يؤكل منه لك فيه أجر. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.